السلام عليكم. في دمشق عام 2006 حصلت قضية لرجل يسمونه الشيخ سليمان. الشيخ سليمان هذا فعلا شيخ دين، وهو مؤذن لأحد الجوامع المعروفة في دمشق. الشيخ سليمان هذا شخصية جميلة جدا جدا، طيب بقمة الروعة، إنسان يخدم البعيد والقريب. في أحد السنوات أخو الشيخ سليمان، وهذا أخوه اللي أكبر منه، توفى الله يرحمه، وترك وراه زوجة وعيال. وبعد ما خلص العزاء واستقروا يعني أسرة أبو سمير الله يرحمه، زوجته قالت أنا خلاص ما أقدر أستمر أني أعيش في هالبيت، لأن بيت مستأجر وأنا ما أقدر على إيجارة، وزوجي هو اللي كان يصرف علينا وما عندنا مدخول، يعني انقطع مصدر رزقنا يعني. فقالت أنا بأخذ عيالي وأروح أسكن في غرفة في بيت أهلي. سمع الشيخ سليمان الموضوع هذا، راح لها قال لها يا أم سمير أقعدي في بيتك والإيجار أنا أدفعه، وعيالك أنا أربيهم مثل عيالي. والشيخ سليمان أول خلفته بنات، وعياله الصبيان أو الأولاد هم الصغار حيل، يعني ما عنده ولد يعتمد عليه، وكان يحب عيال أخوه أبو سمير، أخوه أبو سمير خصوصا سمير الكبير هذا اللي عمره تقريبا 14-15 سنة. فقال لها يا أم سمير وين رايح أنت؟ تبي تعيشين في غرفة أنت وعيالك؟ خلاص إذا الموضوع على المصاريف والإيجار والمأكل والمشرب ودراستهم، يبى رزقي ورزقكم على رب العالمين، أنا أتكفل بكل شيء. قالت له يا شيخ أنت يعني عندك أسرة؟ قال لها أبدا، لا والله بالعكس، أنا باخذ فيهم أجر لوجه الله. قالت له جزاك الله خير. وفعلا صار الشيخ سليمان يمسك عيال أخوه ويحرص عليهم أنه يلتقي فيهم في كل صلاة في الجامع المسجد اللي هو يأذن فيه، لأنه قريب من بيتهم وهو أصلا قريب من بيت أخوه، فعلشان يلتقي فيهم دائما، وتعرفون خمس صلوات أكيد بيشوفهم، فيحرص دائما على عيال أخوه أن أبي أشوفكم في المسجد، تابون أي شيء تلقوني في المسجد، تعالوا لي وقت الصلاة، بعد الصلاة قول لي يا عمي أبي كذا كذا، محتاجين كذا، أكون أنا في خدمتكم. وكانت طريقة سليمة وصحيحة علشان يكون متواصل مع عيال أخوه، وعلشان يشوف شغله ويشوف كذلك أسرته وغيره. وما كان يقصر فيهم أبدا، يحرص على دراستهم وعلى مواظبتهم في الصلاة وعلى أخلاقهم، ويعلمهم يبيهم يكبرون ويعتمدون على نفسهم، لين كل واحد يشيل مسؤولية نفسه أو مسؤولية أسرته. المهم راحت السنين وجت السنين. يوم من الأيام أصبح سمير ولد أخو الشيخ يعتمد عليه بشكل كبير جدا جدا، يعني الشيخ ما شاء الله عليه كان يعني يجمع يعني من رواتبه، يعني عنده تجارة بسيطة وكذا، ليه رب العالمين سهل عليه وصار يشتري ويبيع في البيوت، يعني يشتري بيت يضبط البيت يضبطه وكذا ويرتبه ويعرض للبيع، اللي يجيه يعني يعطيه ربح يبيعه، يشتري أرض يستصلحها يضبطها يرتب أمورها ويعرضها للبيع لين يجي نصيبها وتروح. فما شاء الله بدأت تمشي معاه الأمور شوي شوي، ومحتاج يعني أنه يكون عنده مصدر رزق يعني يكون جيد علشان يقدر يصرف على نفسه وعلى بيته وعلى بيت أخوه المسؤولية الكبيرة هذه. فصار يستخدم سمير في هالأمور. يعني مثلا يشتري بيت يعلم سمير، سمير أصبح يعني ولد عمره 17-18 سنة، يعلمه شلون يرتب البيت، شلون ينظفه، يجيب العمال يوقف عليهم، مثلا يقول له أصبغ الحيطان، ابني الحيطان هني، مثلا غير الأبواب، غير لشبابيك، من هالأمور هذه. والولد صارت عنده خبرة يعني، وصار هو اللي يدير أعمال عمه الشيخ. يوم من الأيام وتجي بيعة للشيخ سليمان، بيعت بيت وكان شاريه مبلغ تقريبا 15 مليون ليرة سورية، وعرضه للبيع وجاب له الربح تقريبا 3 مليون، بعد تقريبا 18 مليون ليرة بعد ما رتبه يعني. ولأن صاحب البيت أو اللي اشترى البيت مستعجل ويبي يسكنه وما عنده، لأنه كان مستأجر ويدور بيت، وقال حق الشيخ سليمان: يا شيخ أنا أثق فيك، فلوسك تفضل أخذهم كاملين، ونكتب ورقة بيني وبينك ويكون فيها شهود، وأنا أستلم البيت لحد ما أنت بعدين ترتب أمور التحويل العقاري وغيره، هذه تأخذ وقت يعني. قال الشيخ: أبدا أنا ما عندي مانع، جيب الورقة. وجاب المبلغ معاه إلى بيت الشيخ سليمان، هذا الكلام بالليل، ولأنه يجب أن يكون على عقد المبايعة شهود. فقال: الحين أجيب لك شهود. قال هذا اللي اشترى البيت، قال: يا شيخ أنا أثق فيك حتى بدون ورقة، فما له لزوم أنك حتى تجيب شهود. قال: لا لا لا، هذا حقك، وهذا يعني شرعا وقانونا يجب أن يكون فيه شهود. الدنيا حياة وممات، أنا ما أدري أنام الليلة وما أصحى ويروح حقك، ولا بكرة يعني تقعد الطالب ولا العيال بكرة ما يدرون إذا كان كلامك صحيح ولا لا، خلي يكون في شهود على الأقل. قال: يا شيخ إحنا الحين بالليل وين نلقى شهود؟ قال: لا لا لا تشيل هم، يا سمير وروح جيب لي أحد من أصدقائك لكن يكون عمره يعني شوي كبير. قال له: ما في مشكلة يا عمي. راح جاب له واحد عمره 19 سنة، مستعجلين ما في أحد، وسمير قال له: تعال أنت سمير بعد اشهد، وهذا الرجل اللي اشترى البيت قال له: أنا راضي فيهم، خلينا نوقع العقد يا شيخ وخليني أروح أسكن البيت، وانت حول البيت على راحتك، أصلا لو تخلي البيت باسمك أنا ما عندي مانع. قال له: يا ابن الحلال أنت معطيني فلوس، خلينا نكتب هالورقة وخلها عندك تحفظ حقك فيها على الأقل. ماشي ماشي، فعلا سووا الورقة، وأن أنا استلمت منه المبلغ، وأن هو راح يستلم البيت لحد ما حول له إياه، ومن هالأمور هذه. مالكم بالطويلة، أخذ الشيخ الفلوس، والرجال اللي شار البيت استلم مفاتيحه وتوكل على الله. وسمير قال: يا عمي تبي شيء؟ قال: لا توكل على الله. مشى. قام الشيخ سليمان واخذ الفلوس وحطها في خزنة جدارية، عنده خزنة حاطها في الحيط، وهذا من الخزنات القديمة يعني اللي يستخدمونها القاصة او التجوري احنا نسميه، يحطونها داخل الحيط ويتم بنائها بشكل هندسي، بحيث انه مهما كانت قوة الشخص اللي يبي يسرق الخزنة مستحيل انه يقدر يستخرجها من الحيطة نفسها. الشيء الثاني ان اذا اراد اي شخص انه يسرق الخزنة لازم يفتحها بالمفتاح، وكان يخبي المفاتيح معاه دائما يعني. المهم نام الشيخ ذيك الليلة وصحى قبل موعد أذان الفجر، راح يتمشى للمسجد والشارع فاضي وهدوء والناس نايمة، ويبي يجهز يعني أنه يأذن لصلاة الفجر. تعرفون صلاة الفجر في أذان الأول وفي الأذان الثاني، ويبي يكون يعني مبكر يعني قبل دخول وقت الأذان. راح فتح المسجد ودخل وصار يرتب في المسجد وكذا. قبل الله يأذن شوي ولا اللي داخلين عليه 5 أشخاص ملثمين، وكل واحد فيهم ماسك له سكين، وما هو أي سكين، سكاكين نفس الخناجر والساطور. لا تتحرك ولا تتكلم ولا كذا. وصار الشيخ يقول لهم الله يخليكم اهدوا شوي، ترى أنا أبو عيال وحرام اللي قاعد تسوونه، وداخلين علي في بيت من بيوت الله، ويعني والله يعني أمركم عجيب غريب، شو اللي تبون أنا حاضر، لا تمدون إيدينكم ولا ترتكبون جريمة، شو اللي تبونه، تبون فلوس أنا ما أشيل بيدي يعني ولا بجيبي ولا الحين وقت صلاة، يعني من اللي شايل معاها فلوس؟ قالوا لا لا، نبي مفتاح الخزنة، مفتاح التجوري. قال شنو؟ قالوا لا إيه نعم. هو صدم إن هذول كأنهم عارفين إن عنده خزنة، وإن هو يشيل مفاتيح الخزنة، وأكيد إن الخزنة فيها فلوس، وجايين المسجد في هالوقت وصايدين بروحه. لا، قال هذول فيهم بلا وعارفين الوضع، يعني دارسينه، ما هو يعني مجرد حرامية أو سراق مني وطريق، لا لا لا لا لا، هذول مستقصديني، الله يخليكم وكذا، والله ما أشيل معاي مفاتيح اللي هو التجوري. قالوا لا تكذب. طلع قال والله العظيم مو شايلهم. وأثناء كلام الشيخ مع الملثمين الخمسة هذول اللي كل واحد ماسك له سكين ويهدد فيه نبي طعنه، والثاني يقول لا راح أقتلك واللي أنحرك واللي ما، أو ينتبه الشيخ إن في واحد سادس واقف ورا العمود، عمود المسجد نفسه داخل المسجد متخبي لكن بعيد عنهم، ويطالع ولا هذا زول ولد أخوه سمير. فالشيخ يعني ما كان مستوعب. المهم حاول فيهم كذا، شاف ولا فعلا هذا سمير متخبي وراء العمود ويحاول انه يشوف قاعد يصير. يعني الشيخ كان في البداية يعتقد ان سمير جاي بينقذه، ولا سمير يعني انتبه ان اللصوص دخلوا عليه في المسجد، يعني كان هذا في اعتقاده يعني. لكن بعدين لما شاف ان احد الخمسة الملثمين يأشر لسمير يقول له تخبى مضبوط يعني عشان لا ينتبه عليك، هني عرف لا لا لا. قال انت سمير صح؟ سمير ولد اخوي سمير. او يطلع سمير قال خلاص كشفني. او يمسكونه الخمسة هذول يكتفونه ويحطون سكين على رقبته، وسمير واقف. الشيخ مو هامه الخمسة الملثمين اللي كل واحد حاط السكين يقول له بطعنك وبقتلك. الشيخ همه ولد أخوه اللي هو مربيه، اللي حريص على تربيته وأخلاقه. معقولة سمير هو اللي جايبهم؟ نعم، سمير الوحيد اللي على علم بأنه بايع بيت 18 مليون ليرة، وأن مخبها الفلوس في الخزنة الجدارية في البيت، ويعرف كل شيء. سمير هو ذراع اليمين اللي يدير أعماله. لكن معقولة سمير جايب هذول الخمسة علشان يقتلون عمه؟ فعلا سمير ما كان عنده نية أن يتعرض عمه لأي أذى أبدا، وهو يبي فقط يسرقه. سمير شنو سالفته؟ بعد ما تموا البيع ورجع للبيت وصار يفكر بهالملايين وقال هذه فرصتي أنا، ليش يعني أعيش على فتات الأموال اللي يتصدق فيها عمي علي أنا وخواتي ووالدتي؟ ليش ما أخذ هالملايين كلها؟ وليش ما أضرب ضربة العمر منها أني أسرق هالملايين ومنها يعني أني أصبح تاجر؟ أنا اللي أتاجر، أشتري البيوت، أبيع، وعنده خبرة يعني، ولازم أني أستعجل بتنفيذ الخطة قبل لا عمه ياخذ الفلوس يوديهم للبنك أو أنه يخبيهم في مكان معين. ولا دام أني أنا متأكد أن الفلوس موجودة في الخزنة لازم أنفذ الخطة الليلة. وهذا سمير من وراء عمه ملتم على شلة صايعة ضايعة دائما يصير عندهم أصدقاء أو ربع وكذا وعندهم خرابيط وفي منهم متمرسين في عمليات السرقة، يسرقون دراجات نارية، يسرقون بطاريات السيارات، مسجلة السيارات، يعني عندهم خفايف هالسرقات. فتذكرهم ويطلع لهم بهالليل قال لهم عندي لكم ضربة العمر، وأنا متأكد 100% إنكم راح تحصلون على الأموال في المكان اللي أنا راح أرشدكم عليه. قالوا شو القصة؟ قال عمي بايع بيت وخب هالفلوس عنده في البيت الآن في التجوري، وعمي دائما يحمل معاه مفاتيح الخزنة. عمي مؤذن تمسكونه وقت الأذان الربطة وتأخذون من المفاتيح، وناخذ عمي نخبيه في السيارة بعد ما نربط فمه وعيونه طبعا بدون ما يشوفني، ونروح إلى بيته، أنا دخلكم بيته، ونتسلل شوي شوي إلى الغرفة اللي فيها التجوري، إذا وجدنا زوجته نربطها وبدون ما تستنجد بأحد، لأن عيالهم أصلا ينامون فوق في الدور العلوي ما حد راح ينتبه، ناخذ الفلوس ونطلع، وعمي مستحيل راح يشك فيني يعني. قال لا اوكي. قال لهم لازم ننفذ الخطه الليله اذا تبون الفلوس. قال لا ما عندنا مانع، وكل واحد فيهم يجهز هالخنجر وهالسكين وهالساطور ويروحوا له الى المسجد. لكن الخطه اختربت. ليش؟ اول شيء العم شاف سمير، يعني عرف من وراء هالسرقة، وإذا تركوه راح يفضح سمير وسمير راح يفضح أصدقاء الخمس. لذلك بعد ما كشف سمير شخصيته صار يترجى أصدقائه أن يتركون عمه وأن يكنسلون الموضوع ويرجعون لبيوتهم. قالوا لا يا حبيبي. العم صار يقول لهم والله العظيم أنا مسامحكم، اتركوني لوجه الله، الله يخليكم، احنا في بيت الله، أنا وراي عيال، يا سمير أنا مسامحك لوجه الله، قول حق أصدقائك يفكوني. وسمير يترجاهم يقول لهم يا جماعة احنا ما اتفقنا نأذي عمي، الله يخليكم، خلاص دام الخطة اختربت خلونا نهرب وعمي يمكن يسامحنا. والعم يقول والله يسامحكم. والخمسة قالوا لا اسمع يا سمير، انت الظاهر جديد على هالمواضيع هذه، اذا تركناه راح ننفضح وراح يكشف هويتنا، واحنا دام ان بدينا في الخطة لازم ننهيها. قال يعني شلون؟ قال يعني نخلص على عمك وناخذ من المفاتيح وندخل البيت ونسرق الخزنة. يترجاهم قال لهم انا مالي شغل، خلاص تبون تقتلونه؟ والعم يصرخ يا سمير الله يخليك كلم اصحابك. قال انا مالي شغل، ويطلع سمير ويجلس في السياره برا. الخمسة هذول سووا ويمسكون العم ويطعنون فيه لين تأكدوا إنه مات. طبعا وين كانوا يطعنون فيه؟ في غرفة المنارة، عرفتوا الغرفة اللي يكون فيها المنارة، غرفة صغيرة هذه بتكون فيها سلم، طعنوا فيها وأخذوا منه المفاتيح اللي كان معلقها يعني في رقبته، ويرمونه داخل ويغلقون باب المنارة ويطلعون برا. قالوا له وين البيت؟ قال لهم لا، ما له داعي نركب سيارة، البيت هذا هني. ايش سويتوا بعمي؟ قالوا له انسى الموضوع الحين، ما احنا فاضي لك. هذول بعد مخترعين وقاتلين لهم واحد. قالوا له خلصنا، وين البيت؟ قال هذا البيت، هذا هذا قريب مو بعيد. ويروحون للبيت وفعلا ويدخلهم، وصاروا يتسحبون شوي شوي لين وصلوا للغرفة اللي فيها الخزنة، وبدوا يحاولون بهالمفاتيح. العم شو مسوي يعني كنوع من السيفتي؟ العم عنده خزنتين في البيت، خزنة في الجدار، وهذه فعلا اللي يخبي فيها الأموال وغيرها. وكل ما أغلق هالخزنة ياخذ مفاتيحها ويرميها في خزنة صغيرة عنده تحت السرير، يرمي المفاتيح داخل هالخزنة ويغلق عليها وياخذ مفاتيح الخزنة الصغيرة، يعني بحيث إن إذا أحد يوم الأيام عثر على هالمفاتيح ما تفتح معها الخزنة الكبيرة، لأنها تبع خزنة صغيرة وهذا موجودة تحت السرير، ولازم إنك ترفع السرير عشان تطلع الخزنة الصغيرة هذه. يعني مسويها هو كحركة. الظاهر إنه حتى عياله ما يبيهم يعني بكرة أحد يلعب ولا أحد يفتح ولا كذا، يعني عقدهم شوية لين هو يكشفهم. هذول جابوا المفاتيح ولا ما يفتحون الخزنة، انجنوا صاروا يضربون يضربون، ما في وقت، يضربون يضربون يضربون لين أذن. يسمعون أذان المساجد القريبة يعني، إلا المسجد اللي فيه العم شوي، ولا واحد فاتح الميكروفون أو يصرخ المؤذن القتال، يا جماعة يا أهل الحارة القريب يجي يفزع لنا، ويلتمون العالم على المسجد على واحد يصرخ. دخل المسجد ولقى أن المسجد يعني مشغلين الأنوار والكذا ومفتوح الباب، وصار يدور يدور وين المؤذن. غريبة، الشيخ سليمان دائما موجود أول واحد، يدور يدور يدور. يوم اقترب من باب المنارة، وهذا باب المنارة في وسط المسجد، اقترب منه ولا هذا الدم اللي طالع من الباب وداخل إلى داخل المسجد، يعني بين يعني بقعة دم كبيرة. فتح الباب ولا هذه جثة الشيخ سليمان، صار يصارخ وفتح الميكروفون. هذول قالوا خلونا نهرب، وأثناء هروبهم سمعت زوجة الشيخ سليمان صوت كركبة وهي قايمة على وقت صلاة الفجر تبي تصلي. لما نزلت، ظهر كانت نايمة فوق يعني الدور الأول، لما نزلت شافت الدنيا مكركبة ومعفوسة وبدت تصرخ على عيالها الصغار هذول، تدور على عيالها وتطمئن عليهم ولا عيالها موجودين، من اللي مكركب هالمكان من وكذا. صارت عيالها يقولون يما نايمين احنا، ارسلت عيالها للمسجد ان ينادون على ابوه. يوم راح ولد هذا الصغير المسجد ولا يشوف العالم ملتم والكل يسولف ان الشيخ سليمان مقتول، رجع وهو يصرخ ويبكي، يما يقولون أبوي انقتل، أبوي ميت في المسجد. وهني انكشفت السالفة، وصارت المرة تلطم وتبكي، وبلغوا الشرطة. ولما جوا على جثة الشيخ سليمان قالت إن في أحد دخل البيت، والظاهر في أحد يبي يسرق وكذا، وقالت أمس بايع. المهم ماكم بالطويلة، بدأ التحقيق اليوم الثاني ويرفعون هالبصمات ومن بين اللي يبكي وحزين وصار يهدد والله لاخذ حق عمي والله لاخذ حق عمي اللي هو سمير علشان يمثل انه ما له علاقة في الموضوع. المهم بدأ التحقيق مع الناس، يا جماعة من اللي شاف الشيخ سليمان الصبح يعني وقت الفجر وقت دخوله المسجد؟ واحد قال انا والله انا اول واحد دخل المسجد واستغربت ان الابواب مفتوحه ومشغلين الاضاءه وكل شيء، وصرت ادور على الشيخ سليمان لاني انا ادري يعني استغربت انه للحين ما اذن والوقت يعني عدى وقت الاذان. فلما صرت الف داخل المسجد انتبهت على الدم اللي خارج من تحت باب المناره. طيب وانتم يا اهل المسجد في احد شاف شيء؟ واحد قال والله انا شفت اشخاص وانا كنت راجع البيت متاخر، انا شفت اشخاص كانوا واقفين بالقرب من المسجد في سياره، والسياره من نوع ذاكر اسم النوع هذا نوع السياره. قال انا صراحه ما استغربت من وقوف السيارة والأشخاص اللي كانوا فيها لأني شفت واحد من أهل حارتنا جالس وياهم. قالوا له منو؟ قال سمير، سمير ولد أخو الشيخ سليمان، أنا شفته معاهم في السيارة وكانوا واقفين جنب المسجد. وهذا الكلام ترى قبل يعني موعد الأذان بوقت طويل، هذا وقت ما كانوا يخططون وينتظرون الفرصة المناسبة. شافهم هالرجال وعدى يعني ما انتبه يعني. هالمعلومة هذه خلت رجال الأمن على طول يطيرون ويلقون القبض على سمير. سمير يحلف ويقسم وحرم عليكم وهذا عمي اللي مربين شلون تتهموني. قالوا له منو اللي كان معاك في السيارة؟ قال اي سيارة؟ قال السيارة اللي كنتم واقفين جنب المسجد في هالوقت. قال لا مو صحيح. قال لا حبيبي، واحد شايفك شوف العين ومتأكد انك كنت من ضمن الشباب اللي كانوا داخل السيارة. من اللي كانوا معاك؟ قال بس الظاهر انكشفنا. طبعا هو ما اعترف على شيء، قال اللي كان واقف في السيارة الفلانية هذه صاحبها فلان ومعانا فلان وفلان وفلان، ويكشف أسماءهم الخمسة ويطيرون ويلقون القبض عليهم وعلى طول ويخرون الأولي والتالي. بطوا الجربة، قالوا يبا هذه الخطة كلها من راس سمير ان نروح نسرق عمه. وطبعا سمير اعترف، قال والله ما كنت قصدي ان يقتلونه، لكن لما كشف شخصيتي وصرت اترجاهم وعمي كذلك الله يرحمه يترجاهم، لكن ما كانوا يردون علي، قالوا بكره راح يفضحنا واحنا لازم نكمل ونسرق الخزنه. وهذا اللي صار، رحنا وما قدرنا نفتح الخزنه وفلسنا من الصوبين وراح علينا الوقت وخفنا ان ننكشف يعني وهربنا، لكن رب العالمين فضحهم بهذا الرجال اللي جاي بيته متاخر وشافهم واقفين عند المسجد. مالكم بالطويله، تم احالتهم للمحاكمه، ولان في ثلاثه منهم يعتبرون يعني تحت السن القانوني تم الحكم عليهم بالسجن 8 سنوات يقضون منها مدة في المؤسسات الإصلاحية قبل إحالتهم للسجن. أما القاتل أو اللي أول واحد يعني اللي كان يطعن كان عمره 19 سنة، هذا تم الحكم عليه بالإعدام. سمير تم الحكم عليه بالسجن مثلهم 7 سنوات لأنه كذلك كان عمره 17 ما وصل للسن القانوني، وكانت يعني أحكامهم متفاوتة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.